الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، واسمعوا لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. وهذه رسالة لكل كريم، ورسالة لكل محب لمواساة إخوانه الفقراء، لن تقع أبدا. ولو قدر الله تعالى أي شيء ستجد لطفا وبرا من رب العالمين، ليس مثله بر ولا لطف. أيها الحبيب، ذكروا في حياة سليمان بن عبد الملك، كان هناك رجل كريم من أجاويد الزمان اسمه خزيمة بن بشر، كان يطعم المسكين ويصل الرحم ويحمل الكلب وينفق ويتصدق نفقات هائلة. قدر الله تعالى عليه أمورا فنفد ماله واستدان من الناس، واحتاج إلى مواساة إخوانه، فقال: وقليل من عباد الله الشكور، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأتاه إخوانه أياما ثم ملوه وتركوه. فلما وجد هذا الجفاء قال لزوجتي: سألزم بيتي إلى الموت، لأنه كريم لا يستطيع أن يواجه الناس بمثل هذا. فإذا بوالي الجزيرة، وكان اسمه عكرمة الفياض، وهذه القصة ذكرها الحموي وغيره. عكرمة سأل عنه: أين خزيمة بن ثابت؟ لم يظهر مثل ما كان يظهر. قالوا: احتاج حاجة شديدة. قال: ولم يجد مغيثا ولا ملهوفا من إخوانه. قال: والله هذا ما حدث. فإذا بالأمير بنفسه لما كان في سواد الليل أسرج فرسا وأخذ غلاما واحدا معه وبدون حراس، فذهب بكيس فيه 4000 دينار. 4000 دينار تساوي 17 كيلو جرام ذهب، عيار 24. فذهب إلى باب بيته وطرق بنفسه وأعطاه الكيس وهو منسم، فقال: أصلح بهذا شأنك. قال: من أنت؟ قال: يا هذا، ما جئتك في هذه الساعة لتعرفني. قال: والله لا آخذ المال حتى أعرفك من أنت. قال: أنا جابر عشرات الكرام. جابر عشرات الكرام، ومضى. وكان سليمان بن عبد الملك يعرف خزيمة، وكل عام يرد عليه خزيمة، لأنه سيد من سادات الناس وكريم من أغنياء الدنيا. وإذا به لما جاء الصباح وجد هذا المال الوفير العظيم، قام فأصلح شأنه. وإذا به ينهض إلى سليمان بن عبد الملك في فلسطين، فلما رآه قال: ما أبطأ بك عنا يا خزيمة؟ قال: والله الحاجة يا أمير المؤمنين. قال: ولم لم تنهض إلينا نغيثك؟ قال: والله ما استطعت. قال: لم تجد مغيثا ولا ملهوفا، كيف نهضت إلينا؟ قال: والله كان الأمر كذا وكذا. فتلهف سليمان، قال: يا ليتني أعرف هذا الذي جبر خاطرك فأجبر خاطره، والله لأكافئنك. ثم كتب له وأمر بأن يكون واليا على الجزيرة التي عليها عكرمة الفياض، وجاء بالكتاب ولا يدري أن الأمير بنفسه هو الذي واساه وجبر خاطره. فرجع ودخل دار الخلافة، وإذا به يأمر بمحاسبة الأمير الأول، فيجد عنده نقص في خزانته كبير، فيأمر بحبسه. فلما طال الأمر عليه، إذا بزوجة ذلك زوجة أكرمة ترسل مولاتها إليه وتقول لها اذهبي إلى ذلك الأمير وقولي له لي إليك حاجة ولا أبيح بها أو لا أتكلم بها إلا للأمير. فلما قال قالت له فقال ما حاجتك؟ قالت ما هكذا جزاء جابر عشرات الكرام. فعلم أن الصاعقة قد حلت به وقال وسوءتاه جابر عشراتي هو غريم الذي حبسته. فذهب إليه من الليل بعد أن جمع وجوه الناس وذهب إليه وفك قيوده ووضع القيود في نفسه على نفسه هو وقال ماذا وراءك؟ يقول له عكرمة ما وراءك؟ قال والله لينالني من الضر مثل ما نالك، أنت الذي جبرت خاطري وأنا لا أعرف. قال فأصلح من شأنه وأمره أو استشاره أن يذهب إلى أمير المؤمنين سليمان فإنه يتلهف ليعرف من ذا الذي أكرمني وجبر خاطري. فلما دخل على سليمان قال ما الذي جاء بك يا خزيمة وأنت حديث عهد بنا؟ قال ظفرت بجابر عشرات الكرام فأردت أن أسرك يا أمير المؤمنين. قال من هو؟ قال عكرمة. قال سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل. يا عكرمة كان إحسانك إليه سبب في هذا البلاء الذي حل بك، والله مثلك يكرم. فعقد له لواء على أرمينيا وأذربيجان والجزيرة وقال له أمر خزيمة بيدك، إن شئت أبقيته وإن شئت عزلته. قال لا، بل يبقى مكانه. هكذا صاحب المعروف لا يقع أبدا، وإن وقع وجد متكئا، وجد لطفا من ربه وإحسانا. وكم لله تعالى من لطف خفي في أقضيته التي يقضيها. ولا تنسى أبدا قول ربك جل ذكره، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن ضاع إحسانك ومعروفك عند الناس لن يضيع أبدا عند ربك الشكور الذي يعد الحسنات وأعمال العباد عبدا ويحصيها ولا ينساها جل جلاله. ولا تنسى قول ربك آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذا قول ربنا الجليل. فنسأل الله أن يبارك في المسلمين أجمعين، وأن يغني فقراء المسلمين، وأن يبارك في أموالهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد أيها الحبيب الغلام، لا بد أن يجبر الله خاطرك، هكذا لا بد أن يجبر الله تعالى خاطر كل من يقوم بعمل صالح، خاصة الإحسان إلى الغير، فهذا له محل جليل عند ربك. واسمع معي هذه الآية وتدبرها جيدا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وعدك الله تعالى الخلف المبارك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليه، هل تجد لهذا الوعد خلفا؟ والله لا تجد ولم تجد أبدا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تصدق بمثل تمرة من كسب طيب فإن الله يربيها له حتى تكون اللقمة مثل الجبل. لا شك أنك تجد هذا بإذن الله، لأن هذا إخبار حق وصدق. وكذلك ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فينادي أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا. هذا الخلف من الله تعالى، هذا الخلف من رب العالمين جل ذكره، تجده في نفسك، في عافيتك، في أولادك، في مالك، في أحبابك تمن في الدنيا والآخرة، ولا شك في هذا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني مهما أنفقت يا أيها الكريم فإن نفقتك هذه وإن كانت صغيرة وقليلة بمقدار نصف التمرة فإنها تكون حجابا لك من النار، ما بالك بالنفقة العظيمة التي تنفقها وأنفقتها. وختاما ما أجمل وأعظم ما رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، واسمع للدرة النفيسة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ثم ختم الحديث بقوله: وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. فنسأل الله تعالى أن يديم نعمه على عباده، وأن يزيد الجميع من فضله، وأن يغفر للمسلمين أجمعين. ونعوذ بالله تعالى من زوال نعمته وتحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سقطه. اللهم اجبر خاطر المسلمين أجمعين يا رب العالمين، ألف بين قلوبهم واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، واجعلها واحة للأمن والأمان، واحفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.